حياكم الله وبياكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمع بيننا مرة أخرى بعد انقطاع دام أكثر من سنتين تقريبا. نشكره سبحانه وتعالى أن هي الأسباب التي جعلتنا نلتقي مرة أخرى في رحاب طلب العلم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم، أن يجعلنا جميعا ممن سلكوا طريقا يلتمسون به علما فسهل الله لهم به طريقا إلى الجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى قبل ذلك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأوقاتنا خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى لا شريك له. إن الإخلاص عمود هذا الدين. الإخلاص هو الركن الركين والأساس المتين. لا يخفى عليكم أيها الإخوة في الله أن الله تبارك وتعالى كما هو مقرر عند أهل العلم لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فشرط قبول الأعمال وقبول العبادات من أقوال وأفعال وحركات وذكر وغير ذلك هو تحقق الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذين الشرطين، فقال الله عز وجل في الإخلاص مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخطاب العظيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه أن يعبده مخلصا له الدين، أي مخلصا له العمل والعبادة. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم نبهه سبحانه وتعالى بألا التي تفيد التحضير والتنبيه، وقال: ألا لله الدين الخالص، أي أن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه مخبرا بأنه أمر بعبادة الله وحده لا شريك له مخلصا لله تبارك وتعالى، فقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. فالإخلاص أمر به جميع الخلق، أمر به الصالحون من الأنبياء والمرسلين، فما بالك بغيرهم من عباد الله تبارك وتعالى. لذلك توحد الله تبارك وتعالى نبيه وعيدا شديدا، فقال له عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأمل عبد الله كيف خاطبه سبحانه وتعالى، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا شك أن من أعظم الشرك إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى بالأقوال والأعمال. أما شرط المتابعة فقال الله عز وجل في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى على لسان النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجمع الله تبارك وتعالى هذين الشرطين في قوله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح وما كان على هدي الأنبياء والمرسلين، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم. قلت من المتقرر عند أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه هذان الشرطان العظيمان والركنان الجميلان، وإن كان كل منهما شرط لقبول العمل لقبول العبادة، ومن أعظم العبادات طلب العلم والمعرفة، بيد أن أعظم هذين الشرطين هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. وما ذاك إلا لأنه قد تقرر أن العبد إذا قام بعمل غير مشروع، قام بعمل مبتدع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاهلا بالحق وكان صادقا في إخلاصه، صادقا في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وصادقا في إرادة الحق، فإنه كما قال أهل العلم يؤجر على نيته وقصده وإرادته، وإن كان لا يؤجر على عمله وعبادته، يؤجر على ما قام بقلبه من صدق وإخلاص ومحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يؤجر على عمله لأنه عمل غير مشروع، كما نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك في قضية المولد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لكن إذا نظرنا في الركن الأول والركن الأعظم والشرط الأهم أنا وهو الإخلاص، نسأل الله تبارك وتعالى نص كما في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم القرآن فأتي به يوم القيامة فسئل فقال: يا رب تعلمت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقال له: كذبت، إنما تعلمته ليقال عالم وقد قيل، بمعنى قد تحصل لك المبتغى الذي أردته، أن يقال عنك عالم، أن يقال عنك قارئ، أن يقال عنك فقيه، أن يقال عنك طالب علم، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ويؤتى بآخر بمجاهد جاهد في سبيل الله فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك وقتلت فيك، يقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال مقدام، ليقال شجاع، وقد قيل، أي غايتك التي كنت تسعى إليها أنت حاز هذه المرتبة، أنت حاز هذا الشرف، وهو أن تنادى بذلك وتذكر بذلك، وقد تحصل لك ذلك المبتغى، وقد قيل، فيؤمر فيسحب على وجهه على النار عياذا بالله. وكذلك يؤتى بثالث بمنفق فيسأل فيقال: يا رب ما من عمل من سبيل من سبل الخير تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقته. هذا الحديث أيها الأحبة في الله يعطينا لمحة أو مغزى عظيم عن قضية أن الإخلاص هو أعظم شرطي قبول العبادة، الإخلاص والمتابعة. لكن رأينا أن الله تبارك وتعالى كما نص أهل العلم قد يعذر الجاهل الذي يأتي أمرا غير مشروع، أمرا مبتدعا فيتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يدري، فيؤجر على نيته وقصده وإرادته ولا يؤجر على عمله وعبادته، بخلاف إذا كان العمل مما لم يبتغى به وجه الله فإنه من أشد، فإن هؤلاء الناس نسأل الله السلامة والعافية من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ظاهرهم الصلاة، يتعلمون العلم ويعلمون العلم، يتصدقون ينفقون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، فلما كانت أعمالهم مما لم يبتغى به وجه الله ردت عليهم يوم القيامة. لذلك كان الإخلاص الهاجس، كان الإخلاص هاجسا، كان الإخلاص كابوسا أرق سيطر الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه، حتى يذكر عن الثوري وغيره من السلف أنه قال: عالجت نيتي 40 سنة. تصور، عالجت نيتي 40 سنة. لماذا هذا الهم وهذا الغم وهذا الكابوس الذي أصبح لا يفارقهم يقظة ولا منام، كابوس لا يفارقهم يقظة ولا منام؟ لماذا؟ لأن الأمر خطير، الأمر متعلق بالقلب، لا يدري عنه إلا الله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة، عالم بذات الصدور. ثم النتيجة النهائية لا يعرفها العبد إلا إذا قام بين يدي ربه. فمن الذي يأويك ومن الذي يرجيك إذا قام العبد بين يدي ربه ثم سمع قوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يؤتى بأعمال كالجبال من أعمال الصالحات، لكن مما لم يبتغى به وجه الله فترد على وجهه يوم القيامة ويسمع: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك كان هذا الأمر العظيم ألا وهو إخلاص لله رب العالمين بمثابة الهابس، بمثابة الكابوس الذي لا يغادر، والذي كان يؤرق سلفنا الصالح رحمه الله تعالى ورضي عنه. لماذا؟ لأنهم علموا حقيقته وعلموا قدره ومكانته عند رب العالمين تبارك وتعالى. إذا قال قائل: ما هي حقيقة الإخلاص؟ إذا كان الإخلاص لهذا المكان وبهذا القدر وبهذه العظمة وبهذه الخطورة، ما هو الإخلاص وما هي حقيقة الإخلاص؟ يعرف أهل العلم بالتوحيد وأهل المعرفة بالرقائق الإخلاص، فيقولون: أن يبتغي العبد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد من عمله من وراء عمله جزاء ولا شكورا، كما قال سبحانه وتعالى وهو يصف عباده الصالحين: وما أعده لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم، قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا كله لهم يوم القيامة. ثم قال: يصفهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، أي مع محبته للطعام ومع حاجته للطعام ومع استحقاقه لذلك الطعام، كما قال في آيات أخرى أو أخر قال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال: إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو الشرط الأعظم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، لا مكافأة ولا هدية ولا إكراما. قال: ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى شكرا لا نريدها منكم، إنما نبتغي الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام جميل جدا، يقول: من سأل الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الثغور الدعاء على عمل صالح قدمه لهم أو على معروف قدمه لهم، فإنه يخرج من هذه الآية ويخرج من قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. تأمل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتصدق وينفق ويبذل يتزكى يزكي نفسه بهذه النفقة. ثم قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يرجو نعمة عند أحد، لا يرجو عوضا عند أحد، لا يرجو منفعة عند أحد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. طيب ما الشأن؟ قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول: من قدم معروفا وسأل من أحسن إليهم الدعاء فإنه يخرج من هذه الآية، لا يشمل هذه الآية، لأنه أخذ أجرة على عمله ألا وهو الدعاء. يقول: كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت بجارية بطعام أو لباس إلى بعض الفقراء تقول للرسول للخادم أو الخادم تقول له: انظر ماذا يدعون لنا، فندعو لهم بمثل ما دعوا لنا. لماذا؟ ليبقى أجرنا عند الله. انظر، يعني إذا قدمت إليهم هذا الحساء أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذا البر أو هذا الشعير أو هذا الكساء، وقال جزاك الله خيرا، فأخبرني حتى نرد عليهم هذا الدعاء ونقول جزاكم الله خيرا. إذا قالوا شكر الله لكم نقول لهم وشكر الله لكم حتى يبقى أجرهم عند الله. قال رحمه الله وكان بعض السلف يقول إذا قال لك الفقير بارك الله عليك فقل له وبارك عليك ليبقى أجرك عند الله. تأمل حقيقة هذا الأمر الذي أدركه السلف، الذي أدركه السلف رضي الله عنهم ورحمه الله تعالى. فيقول قائل طيب ما هي كيف يعرف العبد أنه مخلص وأنه حقق الإخلاص لرب العالمين؟ كيف؟ متى؟ هل هناك مرحلة؟ هل هناك محطة؟ هل هناك موقف يدرك فيه العبد أنه أصبح من المخلصين؟ من ظن ذلك فقد ظن عزا وأوتي من قبل جهله. من ظن أنه في يوم من الأيام سيقف عند عتبة بابل يصبح فيها أو يستدل بها على أنه أصبح من المخلصين، فإن هذا من أعظم الجهل. كان بعض السلف يقول من كان يرى في نفسه استغفارا لكن يستغفر الإنسان أصبح يرى أنه من المستغفرين، قال من كان يرى في نفسه استغفارا فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. نفس الاستغفار الذي كان يستغفره يحتاج ذلك الاستغفار إلى استغفار آخر. لذلك قلت أنا في مطوية كتبتها في هذا الصدد وسميتها أطلقت عليها عنوان الإخلاص وهي موجودة عندكم، قلت وعليه فمن كان يرى في نفسه إخلاصا فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. أبدا من اطمأن إلى نفسه وظن أنه أصبح من المخلصين فهو حري أن يكون في نقيض ذلك. طيب ما هي حقيقة الإخلاص؟ حقيقة الإخلاص وأمارة الإخلاص وعلامة الإخلاص أن يبقى العبد في صراع مع نفسه يتهمها بغده. أن يبقى العبد في صراع مع نفسه يتهمها بغده إلى أن يلفظ آخر أنفاسه وهو يخشى على نفسه أنه أشرك مع الله غيره في نيته وقصده وإرادته. هذه هي حقيقة الإخلاص، أن يبقى الإنسان يصارع نفسه ويتهم نفسه بضد الإخلاص بالشرك والرياء إلى أن ينفض آخر أنفاسه. إن كانت هذه حاله في الدنيا مع عمله فليبشر بالخير. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال والذين يؤتون ما آتوا يتصدقون يبذلون ينفقون يسعون يتعلمون يعلمون يكرمون يناهدون يبذلون. والذين يؤتون ما اسم موصول في ذي العموم، كل أنواع البر كل أنواع الخير مجاري الخير. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والوجل هو أشد الخوف، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم أن يخائفون وجلون لأنهم سيرجعون إلى ربهم ولا يدرون ما ولا يدرون حقيقة الأمر ولا يدرون ما الذي أودعوه للإخلاص. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء الذين كانت هذه حالهم في الدنيا، قال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من كانت هذه هي حالهم يبذلون وينفقون ويسعون ويكرمون ويفرجون الكربات ويطلون حاجات الناس ويسعون في البر والخير والصلاح والعلم والدعوة إلى الله وهم خائفون وجلون بأن لا تقبل منهم أعمالهم، هؤلاء هم الخيرون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لذلك أيها الإخوة في الله، حري بنا أن نعتني بهذا الأمر العظيم، حري بنا جدا أن نوليه اهتماما العظيم الكبير، لأن العبرة ليس بكثرة العمل ولا بكثرة العلم، إنما العبرة بما قام بقلب العبد من صدق وإخلاص لإرادة وجه الله تبارك وتعالى. لذلك أحببت أن أقدم بهذه المقدمة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها وإياكم، ونجعلها من الباقيات الصالحات بعد الممات، كما هو مدون عندكم في الشاشة، وكما أعلن الإخوة الكرام في الموقع في عدة صفحات أن درسنا هذا سنتناول فيه كتاب منهج السالكين، صحيح أنه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين من علامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب مختصر ألفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان رحمه الله لم يتقيد المذهب وسلك مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومسلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في ترجيح ما تبين بالدليل، لكن أراد رحمه الله تعالى أن يؤلف كتابا على طريقة المختصرات، لكنه صانه مما في كثير من مختصرات المذاهب مما هو معروف ومتداول وصار عليه العمل عند المتأخرين، كتب مختصرة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني كثيرة الإحالات معقدة العبارات تحتاج فيها رموز ومصطلحات يحتاج الواحد لفكها وردها إلى أصولها وما ترجع إليه إلى وقت. هو رأى رحمه الله أن يؤلف كتابا مختصرا في الفقه يجمع فيه بين الأدلة بين المسائل وأدلتها، فإن تبين له قول في مسألة خلافية اختار ما تبين له وما ترجح عليه بالدليل الشرعي. فهذا الكتاب كتاب عظيم جليل القدر كما قلت من جهتين، من جهة مؤلفه رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى الإمام العلم أحد أئمة الديار النجدية من بلدة القصيم، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم، ومن أبرز تلامذته الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الله البسام رحمه الله تبارك وتعالى، عبد الرحمن البسام رحمه الله تبارك وتعالى، وله طلبة علم، لكن من أبرز هؤلاء الذين صارت لهم مؤلفات وكتب وصارت لهم دروس ومدارس وتلامذة كما قلت. فالكتاب يحظى بقيمة علمية من جهة مؤلفه ومن جهة المنهج الذي صار عليه، ألا وهو جمع بين المسائل والأدلة واختصار الأقوال، وإذا كان هناك في مسألة خلاف ذكر ما ترجح لديه بالدليل، بمعنى سنجد في هذا الكتاب مختارات اختيارات الشيخ ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى. هو كتاب عظيم جليل القدر، يستحسن الابتداء بمثل هذا الكتاب في مثل في بداية طلب العلم. يقول الشيخ عن كتابه هذا وهو يرسل رسالة لأحد طلابه، قبل ذلك الكتاب عنده عدة طبعات، بعض الطبعات عادية، لكن من أجمل الطبعات أو من أحسن الطبعات الطبعة التي حققها الشيخ أشرف ابن عبد المقصود، طبعة دار أضواء السلف، وهناك طبعات أخرى كذلك جيدة، وهناك طبعات عادية، لأن الكتاب حجمه صغير جدا، لكن مع التحقيق يعني كبر نوعا ما، وإلا هو في الأصل كتاب صغير الحجم. يقول الشيخ في رسالة إلى أحد تلامذته عن هذا الكتاب، يقول: كتاب اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها، ويقصد كتب المذهب. قال: هو فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها من المختصر المقنع ومن العمدة وأقصر المختصرات. مختصر المقنع هو زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. أما العمدة زاد المستقنع هو الإمام شرف الدين أبي النجا الحجاوي، لكن العمدة هو ابن قدامة رحمه الله تعالى، عمدة الفقه ألفه ابن قدامة بعد كتابه الكافي ألف كتابه الكافي كمختصر كمتوسط، ثم ألف بعد ذلك عمدة الفقه كمختصر، ثم جاء بعد ذلك ابن بدران الدومي فألف كتابا سماه أخصر المختصر. يقول الشيخ رحمه الله عن كتابه هذا منهج السالكين: هذا الكتاب أخصر من هذه الكتب جميعها. يقول: ليس ذلك بكثرة مسائله وتمكنا من تقليل لفظها، بمعنى لم أسلك المنهج الذي صار عليه أصحاب المختصرات من محاولة ضغط العبارات وضغط الألفاظ واختصار الألفاظ مع جعلها تحوي مسائل كثيرة في الباب. يقول: لا أبدا، إنما هو اختصار على ما يحتاج إليه في كل باب، بمعنى اختصرته اختصارا حقيقيا وذكرته في كل باب ما يحتاج إليه من المسائل. قال: وهو مع اختصاري فهو واضح وأيضا مستند على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن يأتي بكلام غير كلام الشارع، بمعنى قد يأتي في مسألة واحدة فلا يكون إلا حديثا هو المسألة وهو الدليل لوضوحه. الشيخ عبد الرحمن بن سعد كما قلت عليكم لا يخفى عليكم له مؤلفات اشتهر بها من أعظمها وأجلها، بل هو أعظم وأجلها كتابه يسير كريم بن رحمن بتفسير كلام اللطيف المنان، هذا الكتاب العظيم الجميل الجليل، كتاب العظيم في تفسير القرآن الكريم، من تأمله وقرأ فيه أبهره حقيقة أسلوب الشيخ ومادته العلمية الغزيرة التي حوى هذا الكتاب. كنت قد تناولت بعض سوره المطولة بالدراسة والتدريس ألفيت وجدت فيها شيئا عجبا حقيقة، كانت تمر علي مسألة إلا ودونتها، فوجدت فيه من علم العقيدة والتوحيد والفقه والقواعد الفقهية والأصول والنحو شيء عجيب. فراودتني مرة فكرة أن آتي على الكتاب من أوله لآخره فأجمع ما ذكر فيه من فوائد في فنون شتى. فبينما كنت أبحث الكتاب مطبوع في كما لفت عليكم في مجلد واحد وقد انتشر على الطبع، الكتاب مطبوع كذلك في دار ابن الجوزي في 5 مجلدات مع مجلد صغير فهارس. فلما اقتنيت هذا الكتاب وبحثت في فهرسته وجدت أن المحقق جزاه الله خيرا قد أتى على كل ما كان في نيتي أن أصنعه، فقد جعل بعد أن فهرس للآيات فهرس للفوائد العلمية والفوائد الفقهية والفوائد النحوية والفوائد اللغوية والفوائد البلاغية والفوائد العقدية والفوائد الأصولية والفوائد القواعد الفقهية، لا يأتي على مسألة إلا ويذكر يعني الآن إلا آية فيها مستند لمسألة من مسائل العلم إلا ويذكرها، ومما أذكره في ذلك يعني مما رسخ في ذهني أنه لما وصل إلى قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة في مما قال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، لما تكلم سبحانه وتعالى عن الشرك وعن استعظام المؤمنين للقتال وإراقة الدماء، قال الله عز وجل: والفتنة التي هي الشرك، قال: والفتنة أشد من القتل، أي أن الفتنة والشرك والكفر في هذه الدنيا أعظم عند الله من مضرة القتل، وليس كما يظنه كثير من الناس، المقصود بالآية أن الله تبارك وتقول: الشرك والكفر الذي تستخدمون إراقة الدماء فيه هو أعظم عند الله من إراقة الدم في سبيله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله: وهذه الآية أصل القاعدة الفقهية تقول: دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر. لا شك أن إراقة الدم ضرر كبير، لكن ما دام الشرك والكفر أعظم ضررا، فصارت هذه صار رفع الشرك ورفع الكفر والحيلولة دون انتشاره وقيامه أعظم من مفسدة إراقة الدماء. فقال الشيخ رحمه الله: وهذه الآية أصل لقاعدة الفقهية التي تقول ودفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، إلى غير ذلك من آيات وآيات استنبط منها رحمه الله تبارك مسائل كثيرة في مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل العبادة إلى غير ذلك. تجريد قواعد ابن رجب، كتاب اختصر فيه قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قواعد الفقهية ابن رجب، إلى غير ذلك من كتبه، بين رسالة صغيرة كوسائل الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تعرفونها، له رسائل صغيرة وكتيبات، وله قواعد حساب تفسير القرآن، إلى غير ذلك من كتبه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد استفاد منه خلق كثير من أهل العلم رحمه الله، كما قلت من أبرز ثمراته وتلامذته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرحمن البسام، والذي تميز به الشيخ كما يذكرون في ترجمته أنه كان قريبا إلى الناس، كان قريبا جدا إلى الناس، كان ذلة الأخلاق، كان حسن السمت، وكان يسعى في قضاء حوائج الناس، فأحبه الصغير قبل الكبير. بعد ذلك سنأخذ جزءا يسيرا من هذا، من بداية هذا الكتاب. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في سنة كما ذكر محققها هنا سنة 1307 للهجرة، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 1376 للهجرة، أي عن عمر يناهز 69 سنة. ورد الشيخ رحمه الله تعالى وسافر إلى لبنان فعالج، وكان كما يقول كثير من مشايخنا يقول بسبب سفره وتطلعه في بعض الدول انفتح ذهنه وزادت عنده خبيب نظرة، زادت عنده نظرة المقاصدية والنظرة إلى مقاصد الشريعة لمسائل الدين. بمعنى لما يكون الإنسان في منهج في بيئة مغلقة لا يرى فيها ما استجد ولا يرى فيها ما أحدث ولا يرى فيها اختلاف الناس وآراء الناس، وقد يكون منغلقا لا يتأثر عليها ما كثير مسائل، لكن إذا سافر وخرج ومشى في الأرض تبين له كثير من المسائل وتضح له فكرة نظرية مقاصد الشريعة. لذلك كان الشيخ رحمه الله متميزا بقضية التعليل، الدليل مع التعليل، بمعنى يعلل الحكم ويبين وجهه ووجه استنباطه. فتوفي رحمه الله بعد مرض ألم به، كما قال المحقق صبيحة الأربعاء يوم 23 من جمادى الآخر سنة 1376 من الهجرة. بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كتابه بما يعرف بفقدة الحاجة، فقال كما قلت أيها الإخوة في الله، سيكون لا نأخذ دائما ساعة، وإنما سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى 11:30 و9:30 بتوقيت الجزائر، 11:30 بتوقيت مكة، ويكون يعني تكون مدة الدرس ساعة نأخذ فيها الفقه، ونصف ساعة نعلق على أنظومة الألبيري رحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ هل هذا مناسب أو أرون غير ذلك؟ الأمر إليه. بمعنى ساعة ونصف لا بأس بها، أم تريدون أقل؟ أكثر من ساعة ونصف أنا لا أستطيع، لكن إذا أردت إذا كان هو هي ساعة ونصف بالنسبة لكم كثيرة ممكن أن أختصرها ما يسع عندنا. يا شباب أنتم تسمعوني ولا جالس نحكي لحالي أنا؟ والله ما أستطيع، 8:30 ما أستطيع أبدا. ما أستطيع لأنه ثامنة ونصف معناها العاشرة ونصف، أخشى أن أتأخر عليه. فأنا حددت يعني التاسعة ونصف حتى أكون بإذن الله يعني مستيقن أن يكون موجود. لكن ثامنة ونصف احتمال أني أتأخر وأنتم تنتظرون في الغرفة، فأنا لا أهوى أن يعني أؤخركم ولا أن أجعلكم تنتظرون أبدا. أنا هذا أظن يعني أنا هو بالنسبة لي يعني 11 ونصف وسأنتهي ساعة واحدة، أنتم ستنتهون يعني سيكون يعني وقتكم يعني آخر شيء 11، أظن أنه مناسب يعني سنتحمل. والحمد لله الآن صار الفجر عندكم الظاهر أنه يعني متأخرة جدا إلى الساعة 6 ونصف إلى 7 تقريبا. الحمد لله واضح. أنا والله أتمنى، والله أتمنى، وعارف إن البعض يشق عليه وخاصة مع الشتاء عندكم، لكن يشق علي، يشق علي ليس يشق علي من حيث المشقة، لكن أخشى أن أتأخر، وإذا تأخرت لم يصبح كما يقول سفيان بن عيينة لم يصبح المجلس طعم. واضح. طيب، بدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا كما قلت به ما يعرف بخطبة الحاجة، فقال: أنا كنت أتمنى كما كانت غرفة التي كنا فيها والإخوة يعرفون الشيخ العيد والشيخ يوسف والشيخ أبا وفيدة، كان عندنا غرفة ممكن أن أتكلم وأحدكم يتكلم، فكان الإخوة بعضهم يقرأ وفي نفس الوقت أنا أشرح، لكن عسى أن تكون هذه التقنية فيما يستقبل يكون أحسن وأجمل. واضح. لكن أنا أقرأ، ما عندي إشكال، أنا أتمنى، ما عندي مشكلة أني أقرأ، لكن من باب الطريقة المعهودة وقد جربتها مع كثير من الطلاب، فيعني يحبونها ويفضلونها، وإنسان إذا قرأ يعني يصحح قراءته إلى غير ذلك. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الخطبة كما قلت لكم هي التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان يستفتح بها صلى الله عليه وسلم خطبه، وكذلك ذكر بعضهم أنها من كما هو قول الظاهري أن من واجبات عقد النكاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها عقد النكاح، وذكرت في حديث عقد النكاح وألف فيها الشيخ الألباني كما لفت عليكم رسالة ورسالة المختصرة سماها بخطبة الحاجة، وذكر كل الألفاظ التي وردت في هذه الخطبة من جميع الطرق ومن جميع الكتب المصنفة في السنة النبوية، فجاءت رسالة جميلة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها في خطبه الآيات المعروفة من سورة آل عمران ومن سورة النساء ومن سورة الأحزاب. هذه الآية، هذه الخطبة إن كنا قد تعودنا عليها، لكن حقيقة تحمل معاني جميلة جدا. ومن أجمل ما فيها أن المتكلم فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استحضر العبد أن المتكلم والذي صدرت منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها سيقف على ما فيها من جميل العبارات وجميل المعاني. فيقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، النبي صلى الله عليه وسلم الله ويتوب إلى الله، ثم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من شر نفسه وسيئات أعمالنا. نحن يكاد أحدنا أن يمدح نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا تسليم لأن مفاتيح الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ثم ختم في شهادة التوحيد، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول المصنف بعد ذلك: أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه، أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. جميل أبو عبد الله أنك تنقل المتن يتابع الإخوان، من معه الكتاب وقد حمله فبها ونعمة، ومن لم يحمله فليتابع كما فعل الشيخ أبو عبد الله في الصفحة هنا، والكتاب موجود، أنصحكم باقتنائه، أنصحكم باقتنائه إن تيسر لكم، ليعلق من أراد أن يعلق ويكتب ما ظهر له من فوائد. يقول في هذا كتاب المختصر في الفقه جماعة فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. يقول لأن العلم معرفة الحق بدليله. يشير رحمه الله تعالى إلى أن معرفة الحق بغير دليله هو ما يسمى بالتقليد في علم أصول الفقه، لأن العلم معرفة الحق بدليله، وأما معرفة الحق بغير دليله فهو التقليد. وكان الأحرى لو أردنا التدقيق أن يقال معرفة الحق بدليله مع وجه الاستدلال، مع وجه الاستدلال، تعرف الحق وتعرف الدليل لكن لا تعرف ما علاقة الحق بهذا الدليل أو كيف استخرج هذا الحق من هذا الدليل. فمعرفة الحق بدليله مع جهة الاستدلال هذا هي حقيقة هو العلم وهو الفقه. ثم قال والفقه هذا العلم جملة يدخل فيه الفقه وغيره من باقي العلوم الشرعية. ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فلما قال معرفة الأحكام الشرعية أخرج الأحكام الغير الشرعية، ومن الأحكام غير الشرعية أحكام العقلية وأحكام الرياضية، أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين هذا علم لكنه ليس شرعيا، علم عقلي بحت. علوم مثلا علوم المنطق، وأن مثلا النقيضان مثلا أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا علم منطقي عقلي لا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى كتاب ولا إلى سنة، والنقيضان مثل الحياة والموت، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما أن يكون إنسان حيا إما أن يكون ميتا، فإذا لا يجتمع لا يكون الإنسان حي ميت في نفس الوقت هذا يستحيل عقلا، وكذلك لا يرتفعان لابد أن يكون أحدهما موجودا، إما أن يكون إن كان حيا ليس بميتا، إن كان ميتا فليس بحي، لكن لابد أن يكون أحدهما حاضرا، فالناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الضدان قد يجتمعان وقد يرتفعان مثل السواد والبياض، لا يستحيل أن يكون الشيء في ذاته أسود أبيض في نفس الوقت، لا يجعل لك نصف أبيض نصف أسود، لا، النصف الأبيض ذاك شيء والنصف الأسود ذاك شيء آخر جزء آخر، الشيء ذاته أبيض أسود هذا يستحيل، لكن قد يرتفعان فلا يكون لا أبيض ولا أسود بأن يكون أحمر، واضح؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، واضح؟ أنا لست قاعدا القيام والقعود، إذا كان قائما فليس قاعدا وإذا كان قاعدا فليس قائما، هذا ضد، لكن قال هل ممكن أن يكون غير قاعد وغير قائم؟ نعم يكون مسدحا نائما مسترقيا، واضح؟ هذا معنى الضدان. هذه مسألة شرعية إنما هي مسائل عقلية. فلما قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية ليخرج غير الشرعية الأحكام العقلية المنطقية والرياضية إلى غير ذلك، أو أحكام حسية مثلا أن هذا الشيء حار أو هذا الشيء مالح أو هذا الشيء سخن أو هذا الشيء بارد، تمام، أو هذا الشيء يابس أو هذا الشيء جامد أو هذا الشيء سائل، هذه أحكام ليست شرعية إنما هي أحكام حسية. فالأحكام كثيرة، قد تكون عقلية قد تكون حسية وقد تكون شرعية، فهو يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. ثم قال الفرعية، وبعضهم يقول العملية، هو المقصود بها هي نفسها الأحكام الشرعية الفرعية، حتى يخرجون الأحكام الشرعية العقدية اعتقادات، فليس من باب الفقه لكن من باب علم العقيدة والتوحيد. أخرجوا بقولهم الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية والأحكام العقدية يتعلق بالعقيدة والتوحيد من مسائل الغيب وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات غير ذلك وأركان الإيمان غير ذلك، واضح؟ فهي أحكام شرعية لكنها ليست فرعية إنما هي عقدية، واضح؟ إنما هي عقدية. فقال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، أي مع معرفة الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما جمع لك مصادر الاستدلال، إذا قيل لك أنتم أيها المسلمون من أين تأتون بإحكام دينكم؟ قلنا إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع وإما القياس الصحيح، لما قال القياس الصحيح ليخرج القياس الفاسد. واضح. والفقه في اللغة العربية هو ماذا؟ هو الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، كما ادعى قوم شعيب ما نفقه كثيرا، ما نفهم، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفهم قولي. فالفقه هو الفهم، هو الفهم، هذا لغة. لكن الشرع كما قال الشيخ رحمه الله، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال الشوكاني رحمه الله: الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. تأمل، زاد الشوكاني رحمه الله، أغفل قضية الفرعية والعملية، مع أن المصنف ذكرها المصنف، قال أحكام شرعية فرعية، فأغفلها الشوكاني رحمه الله. لكن أضاف الشوكاني قضية هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. ما معنى التفصيلية؟ يعني معرفة كل مسألة بحكمها الجزئي، واضح، لا بحكمها الكلي، الأحكام الكلية التي ترجع إلى علم وصول الفقه، لكن الفقه هو معرفة المسألة بدليلها الجزئي من القرآن أو السنة، واضح، أو الإجماع، واضح، بالاستدلال. قال معرفة الأحكام والعلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، هذا الذي أضفناه قبل قليل في معرفة ثم قال العلم معرفة الحق بدليله. قلنا مع معرفة وجه الاستدلال، أي معرفة كيف استنبط هذا الحكم، معرفة كيف استنبط هذا الحكم من هذا الدليل، هذا هو الفقه، واضح. قال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يقول: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. اقتصرت على الأدلة المشهورة، قد يكون في مسألة أكثر من دليل، لكن إن كان في الباب في في في إن كان الحديث أم الباب، بمعنى المسألة فيها هذا الحديث أعظم حديث ورد في هذه المسألة، فإنه يذكر ذلك الحديث ولا يعرج على غيره من الحديث التي أفادت نفس الحكم ونفس المسألة. قال: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا الأدلة الشرعية، تبعا الأدلة الشرعية. ثم قال: الأحكام خمسة. ثم قال: الأحكام خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والحرام ضد الواجب. إذا كان الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، عكس المسألة، فالحرام ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، تمام. ثم قال: والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، المسنون هو المستحب المندوب. قال: والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده، عكس المسألة، والمكروه ضده، أي ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. ثم قال: والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. هذه التعاريف في عند أهل الحدود والتعريفات من علماء المنطق والمتكلمين، خاصة الذين اعتنوا بعلم أصول الفقه، يحتلون على مثل هذه الحدود. الحدود المقصود بالحد والتعريف، كما ذكر البيقوني قال: وكل واحد أتى وحد، أي أتى وحد، أي أتى وتعريفه، أتى مع تعريفه. لما قال ثم قال في بداية البيقوني، وذكر أنه سيذكر أنا أنواع علوم الحديث، قال: وكل واحد أتى وحده، أي أتى وتعريفه. فالحد هو التعريف، فحقيقة التعريف المراد بالتعريف، إذا عرفت أي شيء أن تعرفه بماهيته، بحقيقته، بالمادة التي هو منها، هذا هو التعريف الحقيقي، واضح. إذا عرفت أن تعرف للماء تقول: سائل شفاف، تمام. إذا قلت لي: الماء هو ما يرتوى به من العطش، أنت لم تعرف حقيقة الماء، إنما عرفته بثمرته، بما ينتج عنه، واضح. ولما يقول الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا التعريف يعترض عليه، وقال له: ما هو الواجب؟ ما أثيب فاعله الذي سيثاب فاعله هذا ما سيترتب عليه، هذه نتيجة من نتائج الواجب، ثمرة من ثمرات الواجب، تمام؟ لكن ما هو الواجب؟ لذلك تعريف الصحيح للواجب قال هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام يعني فيه إلزام، فإن أمر وما أمر به الشارع على غير سبيل الإلزام انتقلنا إلى المستحب، ما نهى عنه الشارع أو ما أمر الشارع باجتنابه على سبيل الإلزام هو المحرم، تمام؟ ما أمر الشارع باجتنابه على غير سبيل الإلزام فهو المكروه، واضح؟ لما نقول ما أمر به الشارع على الواجب، ما أمر به الشارع على جهة الإلزام، عرفت حقيقة الواجب. أما ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هذا تعريف لثمرة الواجب، ومع ذلك هذا التعريف يرد عليه أنه ليس كل فاعل لواجب يثاب فاعله، وليس كل تارك للواجب يعاقب تاركه، فقد يفعل المرء الواجب ولا يثاب على فعله، كأن يفعله بالآلية أو كأن يفعله مكرها فلا يثاب على فعله، وكذلك قد لا يعاقب على تركه كأن يتركه مكرها فلا يعاقب على تركه، واضح؟ لذلك هذا التعريف يرد عليه، لكن التعريف الصحيح هو ما أمر به الشارع على جهة الإلزام وعليه فخص المستحب والمحرم والمكروه، تمام؟ ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام هذا الواجب، ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام هذا هو المحرم، ما أمر به الشارع على غير سبيل الإلزام هذا المستحب، ما نهى عنه الشارع على غير سبيل الإلزام هذا المكروه، ثم قال والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، هذا على الأصل، لكن كما قال أهل العلم المباح يرتقي إلى أحد هذه الدرجات بالنية، فقد يصبح المباح مستحبا إذا فعل بنية تقرب إلى الله عز وجل كالأكل والشراب والنوم والمشي وغير ذلك، واضح؟ المشي إذا فعل بنية الطاعة كالسعي في حوائج الناس، واضح؟ وكذلك النوم إذا نام ليتقوى على طاعة الله أو أكل ليتقوى على طاعة الله، هذه كلها مباحات، لكن إذا فعلت بنية صالحة ارتقت من كونها مباحا إلى كونها عبادة يؤجر عليها. لذلك كثيرا ما كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يردد فيقول الذكي الذي يجعل من عاداته عبادات والغبي الذي يجعل من عباداته عادات، الذكي الذي يجعل من عاداته عبادات والغبي الذي يجعل من عبادته عادات، الغبي الذي يصلي لأن الناس يصلون ويصوم لأن الناس تصوم وهكذا ولا يستحضر للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ونيل رضا. ثم قال الشيخ رحمه الله ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملته، هذا أمر مفروغ منه، كل إنسان ستنتابه في هذه الحياة مسائل كثيرة من بيع وشراء وعبادة ونكاح وغير ذلك، فيحتاج أن يتعلم كل ما يجب عليه أن يتعلمه مما سيرد عليه من مسائله. ثم قال ختم هذه المقدمة بقوله وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي هذا الحديث وفي تتمة هذا الحديث كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن العلم لا يؤتى به مجرد الذكاء والحفظ والكسب، إنما هو بما يفتح الله به على العبد، بمعنى أن العلم لا تظن أن العلم يأتيك فقط من جهة جهدك وذكائك وحفظك، لا، لكن مع ذلك كله بما يفتح الله به عليك ويوفقك إليه من المعارف ويلهمك فيه من الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، في بعض الروايات والله المعطي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح يقول في فوائد هذا الحديث وأن ذلك يعني العلم والفقه لا يكون اكتسابا فقط بل لمن يفتح الله عليه به، لأنني باسم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعلم. أنا قسمت العلم، أنا قسمت الحديث، أنا ألقيت الحديث، أنا علمتكم، أنا بلغتكم ما أراد الله تبارك وتعالى أن أبلغه لكم من أمور الدين، لكن الذي يفتح الذي يعطي الفتح حقيقة هو الله. قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. لذلك تفاوت الصحابة في الفقه والفهم تفاوتا واضحا كما لا يخفى عليكم. وفي قوله ومن يريد الله به خيرا، خيرا هنا نكرة، والأصل أن النكرة إذا وردت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، بمعنى لا تفيد العموم، واضح؟ إلا إذا ورد في سياق النفي أو النهي أو الشرط والاستفهام، واضح؟ كتقول كما قولك لا إله إلا الله، إله نكرة وردت في سياق النفي فهي تفيد العموم، لا إله أبدا أيا كان ذلك الإله يستحق أن يعبد إلا الله، واضح؟ إذا قلت لا رجل في الدار أي لا أحد في البيت أبدا كائنا ما كان، وهكذا لا تكرم أحدا، لا تكرم أحدا، أحد النكرة في سياق النهي لا تكرم أحدا كائنا من كان، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، مجتهدا أو غافلا، أي واحد. هذا معنى النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم، واضح؟ إذا كانت نكرة في سياق الإثبات اختلف أهل العلم، هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لقد جاء رجل تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، رجل مطلق، لكن يقع على شخص واحد غير معين، فلان قد يكون فلان قد يكون فلان لكنه واحد، واضح؟ لقد جاء رجل، واضح؟ جاء ضيف، ضيف اسم جنس، هل هو فلان ولا فلان أو فلان؟ يشملهم من جهة يسمى عموم البدلية، يشملهم جميعا لا على أنه أن كلهم أتوا، لكن قد يكون هذا قد يدخل فيه، قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا، فهو يشملهم من جهة العموم لكن على البدلية لا على أنهم جميعا قد حضروا، واضح؟ واضح عموم الإطلاق وعموم عموم الشمول وعموم البدلية، عموم الشمول أي كلهم مقصودون بالخطاب، عموم المدنية كلهم يشملهم الخطاب لكن على جهة التعيين لكن على جهة البدلية، واضح؟ فإذا قلت جاء رجل، رجل قد يصدق على عمر على زيد على بكر على عمر على فلان فلان، لكن ليس كله أحد، هو الأصل في النكرة إذا وردت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قال أهل العلم من المحققين إلا إذا كانت في سياق الامتناع، إذا كانت في سياق الامتناع في سياق المن، إذا كانت في سياق المن فهي تفيد العموم، مثل هنا من يريد الله به خيرا، هل نقول خيرا ممكن في الدنيا ممكن في الآخرة ممكن في طول العمر ممكن في الذرية ممكن، لكن ليست كلها، قالوا لا، قالوا لأن الله لأن الخطاب هنا للمن، وما كان للمن فهو المراد به العموم، يعني الخير يريد به خير الدنيا والآخرة، واضح؟ لذلك لما قال الله عز وجل في قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، الجنة فيها فاكهة نكرة، فاكهة نكرة، نخل نكرة، رمان نكرة، فاكهة ونخل ورمان، هذه نكرات وردت في سياق الإثبات، لا تلح في سياق النفي حتى ما قلت في العموم. هل ممكن المقصود بفاكهة فاكهة دون فاكهة؟ هي فاكهة، لكن قد تكون موزا، قد تكون تينا، قد تكون برتقالا، قد تكون هي يشملها اللفظ لكن ليست كلها واحدة منها، أم أن المراد حقيقة كل الفاكهة؟ هذا نص في محل النزاع، صح ولا لا؟ فيها فاكهة ونخل ورمان، صح ولا لا؟ هذا السياق سياق من؟ فيستحق أن يكون هنا العموم عموم بدلية، واضح؟ هي فاكهة اسم جنس لكن ممكن تكون رمان أو ممكن تكون تفاح، لكن إذا كانت تفاح فليست رمان، وإذا كانت رمان ليست تفاح، وإذا كانت تفاح ليست برتقال، إذا كانت برتقال ليست تفاح، واضح؟ يستحيل، هذا سياق من؟ يمن الله تبارك وتعالى ويذكر ما في الجنة من نعيم، لما قال فيهما فاكهة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم لأنها وردت في سياق الامتنان، واضح؟ واضح يا إخوان؟ أنا إذا سألت أحب الإجابة، واضح؟ طيب ممتاز. إذا لم يرد الله بي خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وبهذا نكون قد أتينا على المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك قال فصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني إسلام كيف عند هذا القدر في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. إذا كان هناك سؤال استفسار على الخفيف فليكن، وإن انتقلنا إلى منظومة الألبيري رحمه الله تعالى. وأظن من باب طريقة إن شاء الله ما لنا شيء مشيا طيبا بإذن الله. ممتاز. إذا ننتقل إلى منظومة الإمام الألبيري أبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود الألبيري الأندلسي رحمه الله تعالى، المتوفى بعد سنة 460 من الهجرة. هذا الإمام من علماء الأندلس، قال عنه القاضي غياث رحمه الله تعالى هو من أصحاب، وإياك حبيب الغالي، قال من أصحاب، قال القاضي غياث في أبي إسحاق الألبيري رحمه الله إبراهيم المسعود، قال هو من أصحاب أبي عبد الله بن أبي زمانين رحمه الله، من كبار أئمة أئمة السلف الذين كان يمتدحهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان على مذهب السلف. قال القاضي عياض أبي إسحاق الألبيري كان من أصحاب أبي عبد الله بن أبي زمانين، روى عنه كتبه، يعني روى عن أبي زمانين كتبه، وكان فقيها معظما في وقته، وعليه تفقه عبد الواحد بن عيسى الهمداني فقيه غرناطة، يعني كان من شيوخ عبد الواحد بن عيسى الهمداني فقيه غرناطة، وروى عنه كتب ابن أبي زمانين، أي أن عبد الواحد بن عيسى روى عن أبي إسحاق الألبيري كتب ابن أبي زمانين. توفي عبد الواحد هذا سنة 54 يعني 400 54 و500، لأن القاضي عياض توفي في القرن السادس. فيقول وقد رأيته أنا رحمه الله، يقول رأيته قاضي عياض، يقول أنا رأيت هذا عبد الواحد، إن أن عبد الواحد كان من تلامذة أبي إسحاق الألبيري، ذكر ذلك رحمه الله في ترتيب المدارك وتقريب المسالك. وترجم لي الألبيري رحمه الله تعالى الزركلي في الإعلام فقال إبراهيم بن مسعود بن سعيد أبو إسحاق التجيبي الألبيري شاعر أندلسي، أصله من أهل حصن العقاب، له ديوان صغير مخطوط في مكتبة أسكريان، قال برقم كذا وكذا، شعره كله حكم ومواعظ، يعني شعر أبو إسحاق له ديوان صغير، وتجدون ديوانه في المكتبة الشاملة. يقول صاحب الإعلام توفي نحو 460 من الهجرة. وقال وترجم له كذلك الفقيه أبو عبد الله ابن الأبار، قال كان أبو إسحاق من أهل العلم والعمل شاعرا مجودا، وشعره مدون كله في الحكم والمواعظ. روى عنه عبد الواحد بن عيسى أبو حفص البريان وغيرهم، توفي نحو 640. ثم أكروا له شيئا من نظمه. هذا النظم الذي ظاهره أن البيري رحمه الله أبو إسحاق أنه يخاطب ابنه، قيل أنه كان يخاطب ابنه المكنى بأبي يحيى، مع أنه رحمه الله وأن كنيته كما هو مدون في كتبه وفي هذه التراجم أبو إسحاق، واضح، هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري، واضح. لكن المنظومة يخاطب فيها ابنا له سماه بأبي يحيى، سماه أبا يحيى، واضح. ظاهر المنظومة فيما يظهر لي والعلم عند الله أن المقصود بها إنما هو مجرد العظة والذكرى، لأنه انتقل كما سيأتينا، انتقل من تذكير ابنه إلى تذكير نفسه ووعظ نفسه، فهي طريقة جميلة يستعمله كثير من الناس، يكتب شيئا يريد أن يذكر به نفسه، فهو يبتدئه كأن هناك شخصا، كأن هناك شخصا يخاطبه ويذكره، ثم بعد ذلك يعود بالندم والمعاتبة على نفسه. فهذا في ماذا؟ وقد يكون الأمر كما ذكروا أن له ابنا اسمه كنيته أبا، كنيته أبو بكر. قال رحمه الله تعالى: كما قلت لكم منظومة تجدون في ديوانه، وديوانه موجود في المكتبة الشاملة، في الموسوعة الشاملة موجودة في المكتبة. ومن هذه الموسوعة ومن هذه من هذه من في هذا الديوان تجدون هذه المنظومة اللي هي التائية، التي يقول فيها رحمه الله، قال رحمه الله تعالى مخاطبا ابنه: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غبيض بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها. وحتى أتمنى من الشيخ أيوة ممتاز، أحسن ما فعلت، تفهمه يا طائرة يا أبا عبد الله. الفت معروف هو التفكيك، تفتيت الخبز معروف لديكم. تقول الأيام تفتت فؤادك، كأن الأيام جمعت في الفؤاد، وكلما نقص يوم منك، كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. بمعنى الإنسان من يوم أن خرج من بطن أمه وهو في حساب تنازلي، في حساب نقص، أوراق يحذفها كما نحذف كما كما كما كما نأخذ أوراق اليومية، تأخذ ورقة فورقة، فأنت تنقص عمرك. يقول: تفت فؤادك الأيام فتة، وتنحت جسمك الساعات نحت، كذلك النحت، والنحت غالبا ما يكون في الأحجار وفيما هو صلب من الأخشاب، والنحت كما عرفنا جدا كان يستعمل في الأصنام والأوثان، فهو شيء صلب تأخذ منه شيئا فشيئا حتى ينتهي ذلك الشيء القائم بين يديك. يقول: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون جمع منية وهي الموت، دعاء صدق لا يتخلف، ألا يا صاحي أنت صاحي تخيم صاحبي، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعاد، إذا أردت أن تناديها وترخيمها تقول يا سعى، وتحذف آخر حرف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة فيقول يا عائش، واضح، فيحذف آخر الحرف. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي، وتعصم يا صاحبي، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، والمقصود بالعرس هي الدنيا، العروس التي تزين في جميع الناس، ليس هناك أحد في هذا الوجود إلا وهو في الدنيا أبدا، لا يغرنكم شخص يقول أنا لا أريد الدنيا، ليس هناك شخص، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، إن كلنا نكره الموت، لا أحد يحب الموت، فيها طبعت، فطرت هذه النفس على محبة الحياة. يقول: أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، الأكياس الأذكياء تغلبوا على أنفسهم وجاهدوها وطلقوا هذه الدنيا طلاقا بائنا، الطلاق الثلاثة الذي لا رجعت فيه، أبت طلاقها الأكياس بتا، الطلاق المبتوت والطلاق البائن الذي لا رجعت فيه، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيطه، ناهي غافل معرض عن ذكر الله، معرض عن طاعته، معرض عن ما فيه خير لك في دينك ودنياك، ماذا تنتبه وماذا تستيقظ من هذا النوم، من هذا السبات العميق، من هذه الغفلة التي استشرت والتي استحكمت فيك؟ ماذا ستنتبه؟ قال ستنتبه إذا جاءك الموت، وإذا جاءك الموت لن ينفعك الندم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة المنافقون: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا رب أريد جزءا يسيرا من الوقت، مقدارا قليلا من الوقت إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. تأمل في هذا الأجل القريب الصغير، يريد ماذا؟ يريد أن يتصدق بكل ما لديه في هذا الأجل القريب، في هذه المدة القليلة يريد أن يكون من الصالحين، يصبح من الصالحين في جزء يسير. لماذا؟ إنه عاين الحق، لأنه رأى اليقين، عاين اليقين. لكن هل ينفع الندم؟ قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. إلى متى ستبقى بهكذا؟ إلى متى ستبقى في غلتك وفي سباتك؟ متى تنتبه؟ متى تدعها وتتركها وتطلقها كما طلقها غيرك من الناس؟ أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، دعوتك إلى ما فيه خيرك، ما فيه صلاحك، ما فيه رشدك، ما فيه خيرك في دينك ودنياك. أبا بكر دعوتك، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. أدعوك إلى علم، إلى تحصيل علم يجعلك إماما، يجعلك سيدا، يجعلك آمرا ناهيا، يجعلك وليا، يجعلك قائدا، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، يزيح عنك الظلم، يزيح عنك الستر، ستر الجهل، ستر الضلال، ويهديك الطريق إذا ضللت، وإن تهت أو ضللت الطريق فإن العلم هو الذي يهديك إلى سواء السبيل، كما قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ووجدك ضالا فهذا، تعبير عجيب سبحان الله، يقول الله عز وجل لنبيه ووجدك ضالا فهذا، وقال له سبحانه وتعالى في آية أخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يقول ويجلو ما بعينك من غشاها ويحديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. صاحب العلم وحامل العلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حمل هذا العلم منه، لأن حمل العلم من أجل هذه الصفات، من أجل هذه المعاني، من أجل هذه المزايا، هذا مما لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى. هذا كلامي تكلمنا عنه في أصل في بداية هذا الدرس، لكن هي ثمرة متحققة لكل متعلم، ستتحقق له هذه الثمرة. فإن كانت لله تبارك وتعالى فأبشر بخير الدنيا والآخرة، لكن إن كانت غير الله فنسأل الله السلامة والعافية. يقول وتحمل في منه في ناديك تاجا، هذا العلم يكسبك تاج، ليس تاجا حقيقيا، لكن تاج قيمة وقدر ومكانة تعرفك بها الناس، ويعرف لك قدرك الناس. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، حتى لو لم تكن جميلا الوجه، جميلا الخلقة، ستكون جميلا بهذا العلم الذي أكرمك الله به. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. إذا كنت عالما أو متعلما كما قال نفس الدنيا منعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم، الدنيا منعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. يقول ينالك نفعه ما دمت حيا، والله يجد الإنسان هذه الحقيقة. لكن للأسف، للأسف أن كثيرا من الناس أصبح يتخذ هذا العلم سبيلا لتحصيل المنافع. لذلك إذا سألتني وقلت لي بالله عليك ما هو أكبر سبب لما هو واقع من تناحر وتذابح وتفرق وتشرذم في هذه الأمة وبين خيار هذه الأمة وبين مشايخ هذه الأمة وعلماء هذه الأمة، أقول لك أن أصبح العلم مما يبتغى به، مما يبتغى به هذه الدنيا، مما أصبح العلم أصبح مما تبتغى به هذه الدنيا، فصار الناس يتنافسون على تلك المصالح. لكن لو كان الإنسان يريد بعلمه وجه الله والدار الآخرة، لا والله لانقلبت المسألة رأسا على عقب، لانقلبت المسألة من المشرق إلى المغرب 180 درجة. لكن للأسف لما ابتغي بهذا العلم الدنيا صار الناس يتنافسون ويتناحرون، كل يريد أن يظهر بما ترتب عن ذلك. يقول ينالك نفعه ما دمت حيا. أنت إذا كنت طالب علم، مجرد طالب علم، فالناس تحبك، تحبك لعلمك، تحبك لفقهك، تحبك لدعوتك، فتحرص الناس على أن تنفعك. لكن طالب علم يتعالى، طالب العلم يستنكف، طالب العلم أراد بالعلم وجه الله والدار الآخر، لا أن يضع كما قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لا أن تأخذ أجر طلب العلم وأجر الدعوة إلى الله وأجر التحصيل والتعليم خدمات من الناس وما نفع من الناس. ماذا أبقيت لنفسك؟ ماذا أبقيت من نفسك يوم أن تلقى ربك؟ هو لا شك سيأتيك نفعه. قد ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت حتى إذا قضيت نحبك وغادرت هذه الدنيا، سيذكرك هذا العلم الذي بثته في الناس وسيسخر لك الله تبارك وتعالى ما يذكرك بخير ويدعو لك بظهر العلم. يقول هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. دعنا ما نقف عند هذا القدر، يكون هذا اليوم قد أخذنا شيئا يسيرا كمقدمة لم يريد أن ندخل عليكم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل باقينا في ميزان الحسنات وأن يكفر عنا ما وقع لنا فيه من الفوات، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك. وفيكم بارك الله جميعا وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وحضوركم وصبركم ومصابرتكم، وإلى أن نلقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.